بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حقيقة سأختصر الوقفات، لأن أحيانا قد لا نستطيع المرور على كثير منها، لكن لعل يذكر أبرز الوقفات. من تلك الوقفات حقيقة سأنتقي منها انتقاء، وهي ما يتعلق بالوقفات العقدية. الأمر الأول ما يتعلق بتفسير الجلالان رحمهم الله، وهما جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. كان على المذهب الأشعري في الجملة، ولذلك يعني ستمر معنا جملة من الآيات والنصوص الشرعية التي فيها بعض الإشكالات والتأويل في هذه النصوص. أيضا من المسائل المرتبطة بهذا التفسير، الأقرب أن الجلالين لم يعتمدا على قراءة واحدة، وإن كان المشهور عند بعض الباحثين أنهما اعتمدا على قراءة أبي عمرو البصري أو نافع، والأقرب أنهما لم يضطردا في اعتمادهما على قراءة واحدة، وإن كان الغالب عليهما أنهما بين هذين القراءتين مع عدم التزامهما. أيضا أشير إلى أمر قد لا يخفى على كثير من الإخوة، أن المحلي رحمه الله فسر من سورة الكهف إلى سورة الناس ثم فسر الفاتحة، وأن السيوطي رحمه الله فسر من سورة البقرة إلى سورة الإسراء. أيضا من اللفتات في هذه المقدمة اليسيرة أن الانشغال بالعلم في رمضان لا يتعارض مع قراءة القرآن، فهذا السيوطي رحمه الله تعالى ابتدأ تفسيره في الأول من رمضان، في أول يوم من رمضان من سنة 870 للهجرة، وانتهى منه في العاشر من شوال في نفس السنة، ولذلك لا يتعارض الجمع بين القرآن، بين تلاوة القرآن، بين التأليف في العلم أو مطالعة العلم أو نحو ذلك، إلا إذا تعذر الجمع بينهما، وكما يقول أهل العلم لا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع. هذه مقدمة يسيرة. بعد ذلك نقف بعض الوقفات المتيسرة حول جملة من الآيات. في سورة الفاتحة في قوله في الآية الثالثة، في قوله إرادة الخير لأهله، الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله، وهذا من التأويل، إرادة الخير لأهله، والصواب إثبات الرحمة لله عز وجل على الوجه اللائق به لا تشابه رحمة المخلوقين، ولذلك تثبت الرحمة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. ولذلك بعض المخالفين لأهل السنة كالأشاعرة ونحوهم يؤولون ما عدا الصفات السبع المشهورة عندهم التي يثبتونها، يؤولونها إما بإرادة كذا أو بنحو ذلك من التأويلات المقاربة، وهم يثبتون سبع من الصفات كما جمعها الناظم في قوله له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة علم واقتدر، فهم يثبتون هذه السبع صفات وينفون الباقي، هذا في جملتهم، وإن كان هناك خلاف عندهم في عدد الصفات المثبتة. أيضا من الوقفات في مثل هذه الآيات في قوله تعالى في سورة البقرة قبل ذلك في الآية الثانية، الحمد لله رب العالمين، لما قال الحمد لله قال في آخرها والله علم على المعبود بحق، والله علم على المعبود بحق، وهذا منه رحمه الله من التفسير الصحيح لكلمة التوحيد، كونه فسر الله عز وجل بأنه المعبود بحق، لأن كثير من الناس يخطئ في تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إما يخطئ في تقدير معنى الإله في هذه الجملة، أو يخطئ في تقدير معنى خبر لا المحذوف المقدر، فيقول مثلا لا موجود إلا الله وهذا تقدير غير صحيح، أو لا قادر على الاختراع إلا الله وهذا أيضا غير صحيح، أو يخطئ في المقدر فيقول مثلا لا معبود موجود إلا الله وهذا غير صحيح، لا معبود قادر على الاختراع إلا الله هذا غير صحيح، وأن الصواب في ذلك أن يقال في معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، على تفصيل فيها قد لا يتسع له المقام. أيضا من الوقفات في ذلك في الآية الرابعة في سورة البقرة في قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، هم يوقنون أي يعلمون، قال أي يعلمون، يوقنون أي يعلمون، ولعل العبارة الأدق أن يقال أن اليقين هو العلم التام، هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، لأن العلم درجات كما هو معلوم، اليقين وغلبة الظن والظن والشك والوهم ونحو ذلك، والمراد بالعلم هنا هو العلم اليقيني وليس درجة أخرى من درجات العلم، لأن العلم اللي مسائل الاعتقاد الأصول فيها لابد فيها من اليقين الأصول، أما فروع مسائل الاعتقاد أو جزئية مسائل الاعتقاد فلا بأس فيها من غلبة الظن كما فصله أهل العلم. أيضا من الوقفات في سورة البقرة في الآية 12 في قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وفي الآية التي بعدها قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. قد يرد إشكال هنا وهو الذي يفعل الخطأ وهو لا يشعر أو لا يعلم به، هل هو مؤاخذ؟ لأن الله وصفهم بأنهم لا يشعرون وبأنهم لا يعلمون، فكيف يؤاخذون على ما اقترفوه من أخطاء أو معاصي؟ والجواب عن ذلك من وجهين كما يعني ذكر القرطبي وغيره من أهل التفسير، الجواب عن ذلك من أحد وجهين، الأول أن يقال أن أهل النفاق يبطنون الفساد ويظهرون الصلاح ويظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنهم ذلك وأن الله لا يبلغ نبيه بذلك، فقال الله عز وجل وهم لا يشعرون أي لا يشعرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم ينافقون في الحقيقة، ومثل الآية الأخرى لا يعلمون أي لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك عنهم ويعلم عن نفاقهم وإبطالهم للفساد وإظهارهم للصلاح. الجواب الآخر أنهم لا يشعرون ولا يعلمون أن أفعالهم فساد بسبب تقصيرهم في البحث عن الحق واتباعه، لا يعلمون ولا يشعرون أن أفعالهم فساد بسبب تقصيرهم في البحث عن الحق واتباعه. أيضا من الوقفات في ذلك في الآية 15 قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان، الله يستهزئ بهم قال في التفسير يجازيهم باستهزائهم، وهذا من التأويل، والصواب هو إثبات صفة الاستهزاء لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه على سبيل المقابلة، فالله يستهزئ بمن يستهزئ به، ومعناها معنى استهزاء وأمثالها من الصفات التوصل بالأسباب الخفية للإيقاع بالخصم. أيضا سورة البقرة الآية 20، سورة البقرة الآية 20 في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، قال موطن الإشكال أو الملحوظ الملحوظة إن الله على كل شيء قال في التفسير شاءه قدير، إن الله على كل شيء قال شاءه قدير، فتعبير إن الله على كل شيء قيده بالمشيئة قال شاءه قدير، ومثل هذه العبارة مثل قول أو قول مثل هذه العبارة له حالان، الحال الأولى أن يكون القائل لها يعتقد أن الله قادر على كل شيء وليست قدرته خاصة بما يشاءه فقط، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، وقد اختلف أهل العلم بعد ذلك يعني أصحاب هذا القول اختلفوا في قول حكم قول هذه العبارة مع هذا الاعتقاد، مع اعتقاد أن الله على كل شيء قدير، فقال بعضهم أو فمنعها بعضهم وأجازها الآخرون، والصواب هو الجواز، كما قال تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وأيضا جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في الحديث القدسي ولكني على ما أشاء قادر، وفي لفظ عند أحمد وصح الألباني إني على ما أشاء قدير، إني على ما أشاء قدير، يعني هذا خلاصة الكلام عند القائلين بأن الله قادر على كل شيء وهو قول أهل السنة الحالة الثانية للقائلين بهذا القول الذين يعتقدون أن الله قادر على ما يشاءه فقط فالقدرة عندهم متعلقة بالمشيئة وهذا اعتقاد المخالفين لأهل السنة، سواء كانوا من القدرية الذين يرون أن العبد هو الذي يشاء فعله ويخلق فعله، أو كان من الأشاعرة أو غيرهم من الذين يرون تعلق قدرة الله عز وجل إنما هي بما يشاء دون ما لا يشاء، وبهذا الاعتبار لا يجوز استخدام مثل هذا اللفظ على هذا الاعتبار لا يجوز استخدام مثل هذا اللفظ. هذه وقد تكررت هذه العبارة أيضا في تفسير الجلين يعني هذا الموضوع، وأيضا في سورة المائدة الآية 17 تقريبا نفس الخلافية. والحقيقة فيه تفصيل في هذا الموضوع يعني في على هذه المسألة، لكن لا يتسع المقام له. نعم، الوقفة التالية هي في سورة البقرة الآية 29 في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وموطن الكلام هنا في قوله ثم استوى إلى السماء، قال ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد إلى السماء فسواهن، ثم أكمل التفسير. والنقاش هنا حول تفسير كلمة الاستواء، ما المراد بكلمة ثم استوى؟ قال هنا أي قصد. وتفسير الاستواء هنا بالقصد له حالان، تفسير الاستواء هنا بالقصد له حالان. الحال الأولى أن يعتقد القائل لهذا التفسير إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، وأن المراد بها العلو والارتفاع، كما هو قول أهل السنة في تفسير الاستواء وإثبات صفة الاستواء لله. وقد اختلف أهل العلم بعد ذلك، يعني أهل العلم الذين قالوا بهذا القول أو اعتقدوا هذا الاعتقاد اختلفوا بعد ذلك في تفسير كلمة استوى إذا عديت بإلى، يعني إذا قيل استوى إلى كذا، وليس المراد جميع كلمات استوى في النصوص الشرعية، وإنما المراد استوى إلى، لأن استوى على هذه في استواء العرش ظاهرة والنقاش فيها واضح، لكن الاستواء إلى هي التي حصل فيها اختلاف بين أهل العلم من أهل السنة في تفسير أو المراد بها. فقد اختلف أهل العلم بعد ذلك في تفسيرها على قولين. القول الأول أن المراد بالاستواء المعدى بإلى هو العلو والارتفاع، نفس تفسير استوى على، نفس التفسير استوى على، يعني أن تفسير استوى إلى هو نفس التفسير استوى على. القول الثاني أن المراد بالاستواء إلى السماء هو قصد وأقبل وعمد مع العلو والارتفاع، يعني كلا القولين يرون أن تفسير استوى إلى فيه معنى العلو والارتفاع، لكن أحد القولين يكتفي بالعلو والارتفاع والقول الثاني يضيف إلى ذلك معنى قصد وأقبل وعمد. والقول الثاني أن استوى تفيد العلو والارتفاع مع القصد والإقبال والعمد هو القول الصواب بإذن الله، أو القول الراجح بإذن الله في هذه المسألة على تفصيل فيها. هذا الاحتمال الأول القائلين بالاستواء إثبات صفة الاستواء. الحالة الثانية لمن فسر الاستواء بالقصد هو أن يعتقد القائل نفي صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى ونفي العلو والارتفاع لله، كما عندنا في التفسير هنا، لأن الأشاعرة ينفون صفة العلو لله، وهذا اعتقاد المخالفين لأهل السنة. وعلى هذا الاعتبار لا يجوز تفسير استوى إلى بالقصد والعمد والإقبال، لأن مرادهم بذلك نفي العلو والارتفاع عن الله، لأن مرادهم بذلك نفي العلو والارتفاع عن الله. صحيح أنهم يتفقون مع بعض أهل السنة الذين يفسرونها باستوى إلى أي قصد وعمد وأقبل، لكن يتفاوت منزع هذا التفسير. فأهل السنة يثبتون العلو والارتفاع لله ويثبتون صفة الاستواء لله على وجه اللائق به، لكنهم يضيفون إلى الكلمة استوى معنى القصد والعمد والإقبال. أما المخالفين لأهل السنة فهم ينفون صفة العلو، ينفون صفة العلو، وبالتالي يفسرون الاستواء هنا بما لا يتعارض مع نفيهم لصفة العلو، والمسألة تحتاج تفصيل قد لا يتسع له المقام. الوقفة التالية في سورة البقرة الآية 30 قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلف خليفة، قال وتجعل فيها إلى آخره. موطن الكلام هنا في قوله في التفسير، قول السيوطي رحمه الله قال: إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم. التعبير بيخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم، هذه أحد الأقوال أهل العلم وأهل التفسير في المراد بالآية. وعلى اختلافهم في المراد بالآية أو معنى الآية انبنى على ذلك اختلافهم في حكم وصف أحد من الناس بأنه خليفة الله، هل يسوغ أن يقال أن فلان خليفة لله أم لا؟ خليفة الله ونحو ذلك. وذلك بناء على أنه هل يلزم من الاستخلاف غياب المستخلف أم لا؟ يعني اختلف العلم، اختلف أهل العلم في حكم قول خليفة الله، وذلك بناء على أنه هل يلزم من الاستخلاف غياب المستخلف أم لا، غياب المستخلف أم لا، على قولين لأهل العلم. القول الأول اللزوم، أنه يلزم من قول خليفة الله غياب المستخلف وبناء عليه لا تجوز عندهم مثل هذه العبارة، والثاني عدم اللزوم وبناء عليه جواز مثل هذه العبارة، وهذا هو الأقرب الذي هو عدم لزوم غياب المستخلف عند من يقول، أو في لغة العرب عند من يقول هذا القول، وبناء عليه تجوز مثل هذه العبارة بهذا المعنى، على هذا المعنى وبهذا الاعتبار، والله أعلم. نعم، الوقفة التالية هي في سورة البقرة في الآية 34 في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قال في السيوطي رحمه الله في التفسير: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال: سجود تحية بالانحناء، سجود تحية بالانحناء. والكلام هنا في هذه الآية عن السجود، والسجود قد كان جائزا في شريعة من قبلنا، كما في سجود الملائكة لآدم، وكما في سجود إخوة يوسف في مثل قوله تعالى: ورفع أبويه عن العرش وخروا له سجدا. وأما في شريعتنا فإن السجود على حالين: الأول أن يكون سجود عبادة وهذا شرك، الثاني أن يكون سجود تحية وهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ومثله الركوع وكذلك الانحناء عند السلام ونحو ذلك. فإن كان على وجه العبادة فإنه شرك، وإن كان على غير وجه العبادة كالتحية ونحو ذلك فإنه يكون من الشرك أو من عفوا يكون محرما وكبيرة من كبائر الذنوب، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سأقف فيما يتعلق بمسائل العقيدة، سأكتفي فيه هذا المقدار لهذا اليوم بوقفتين. الوقفة الأولى في سورة البقرة الآية 46 في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الذي يشير إليه في هذه الآية أن مسائل الاعتقاد ومنها الإيمان باليوم الآخر لا بد فيها من أدلة يقينية، لا بد فيها من أدلة يقينية. وأما فروع الاعتقاد فإنه يكفي فيها غلبة الظن، يكفي فيها غلبة الظن، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمراعاة مراتب القوة الاستدلالية. فإنه إذا كان كلما كانت المسألة مرتبطة بمنزل، وذلك أن المسألة لأن الاستدلال العقدي مرتبط بمنزلة المسألة العقدية، فكلما كانت المسألة أقرب إلى الأصول احتاجت إلى استدلالات أقرب إلى اليقين. أما تفسير الظن يعني باليقين فذلك لأن الظن في لغة العرب من الأضداد، ولذلك فروع الاعتقاد يكفي فيها غلبة الظن، وأما أصول الاعتقاد فإنه لابد فيها من اليقين. وسبق كلام الشيخ يعني ياسر حول ذلك، وقد تكرر هذا المعنى في التفسير في مثل هذه الآية، وفي سيأتينا في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه فيقول: ها مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، في سورة الحاقة، وهو من نفس هذا الباب. ومثله قوله تعالى في سورة البقرة أيضا: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، من نفس الباب أيضا. بل حتى في أهل الكفر قال الله تعالى مثلا في سورة الكهف: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، وإنما هو محمول عندهم على اليقين. الموضع الآخر الذي نقف معه في سورة البقرة الآية 62، الآية 62 في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حقيقة هذه الآية من الآيات التي حصل فيها كلام مفصل لأهل العلم في بيان المراد بها ومعناها. والسيوطي هنا رحمه الله قد اختار أحد الأقوال في هذه الآية، وإن كان هناك يعني مخالفة له في بعض ما اختاره. لما قال إن الذين آمنوا قال في تفسيرها بالأنبياء من قبل، فقصرها على الأنبياء من قبل. والذين هادوا اليهود قالوا والنصارى والصابئين، قال المراد بالصابئين كما ذكر الشيخ عبد الله أن من الطائفة من اليهود والنصارى، وأن الأقرب أنه أن الصابئين ليسوا طائفة من اليهود والنصارى، وإنما هم طائفة مستقلة قد يكون فيهم شبه من اليهود أو النصارى، قد يكون ذلك. والأقرب في المراد بالصابئين أنهم قوم ينقسمون إلى أقسام كثيرة، منهم الباقي على فطرته ومنهم المشرك، وهذا اختيار ابن القيم وابن كثير وغيرهما من أهل العلم. المراد أن اليهود فيهم المؤمن إيمانا صحيحا بنبيه وفيهم غير ذلك، وكذلك النصارى فيهم المؤمن إيمانا صحيحا بنبيه قبل طبعا مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غير ذلك، والصابئة كذلك فيهم من هو على الاعتقاد الصحيح ومنهم غير ذلك كما سيأتي معنا بإذن الله. قال من آمن منهم، بعد أن ذكر الصابئين قال من آمن منهم، الآية من آمن بالله واليوم الآخر، هنا السيوطي قال من آمن منهم، فقصر الإيمان الثاني على الأصناف الأربعة السابقة، وسيأتي معنا أن الأقرب للصواب عدم التخصيص لعدم ظهور الدليل، لعدم ظهور دليل التخصيص كما سيأتي بيانه بإذن الله. قال بالله واليوم الآخر في زمن نبينا، في زمن نبينا، والأقرب كذلك عدم التخصيص في زمن نبينا. هذا ما ذكره السيوطي رحمه الله في معنى هذه الآية، لأنه ببيان معناه يتبين الإشكال الذي ذكره بعض أهل العلم، ما الفرق بين الإيمان الأول وبين الإيمان الثاني في قوله إن الذين آمنوا في أول الآية، ثم قال من آمن بالله واليوم الآخر. وخلاصة ما ذكره السيوطي رحمه الله أن الآية يكون معناها الإجمالي إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل، أو آمنوا من النصارى إيمانا صحيحا، أو آمنوا من الصابئين من اليهود إيمانا صحيحا، أو النصارى إيمانا صحيحا، أو الصابئين إيمانا صحيحا، من آمن من هؤلاء الأصناف الأربع بالله واليوم الآخر في زمن نبينا، يعني أن من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به فهو موعود بما ذكره الله في الآية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مراد الآية عند السيوطي رحمه الله تعالى. والأقرب والله أعلم أن الآية أوسع من هذا المعنى، فيكون معناها إن الذين آمنوا إيمانا صحيحا بأي نبي من الأنبياء السابقين حتى وإن لم يدركوا زمن نبينا، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني أو آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. إذن الآمنوا الأولى تشمل من آمن بإيمانا صحيحا بأحد الأنبياء السابقين قبل بعثة نبينا، أو آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، أو كان من اليهود المؤمنين بموسى، أو من النصارى المؤمنين بعيسى، أو من الصابئين الذين بقوا على فطرتهم الصحيحة. هذا ما يتعلق بالأصناف الأربعة المذكورين، أو النصارى عفوا أو الصابئين، هذا ما يتعلق بالأصناف الأربعة المذكورين، وهم من آمن، واليهود والنصارى، من آمن بالأنبياء السابقين أو بنبينا، واليهود والنصارى والصابئين، وأيضا غيرهم من سائر الديانات. فالتقييد هنا من آمن منهم الأقرب عدم التقييد، بل هو عام لجميع من آمن، حتى لو جاءنا من أهل الإشراك من حصل منه الإيمان بالله واليوم الآخر فإنه يدخل في عموم الآية، والآية ليست خاصة بهؤلاء الأصناف الأربعة، وإنما ذكروا لأن هؤلاء الأصناف الأربعة أقرب إلى الدخول في الإيمان من غيرهم، أقرب في الدخول للإيمان من غيرهم. جميع هذه الأصناف إذا حققوا ثلاث خصال، وهي الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح، إذا حققوا ذلك فلهم أجرهم عند ربهم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الآية في سياق الثناء على من كان متمسكا بديانة صحيحة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مؤمنا بنبي هذه الأمة بعد بعثته، وكان مع ذلك مؤمنا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فهذا هو الموعود بالأجر وعدم الخوف والحزن. هذا ما يبين لنا معنى الذين آمنوا في أول الآية ومعناها في آخر الآية. ولذلك ذكر ابن تيمية أن المؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة، غير الأصناف الثلاثة الذين بعدهم، والإيمان الأخير الذي هو من آمن بالله واليوم الآخر يعم الجميع، يعم الجميع. هذه أبرز ما يمكن أن يقال في المقدار المحدد لهذا اليوم. هذه بعض الأسئلة الواردة على لقاء تفسير الجلالين لليوم الثاني. يقول السؤال: هل قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، هل تدل على تصحيح جميع الأديان السماوية المحرفة وغيرها للعموم في قوله من آمن؟ والجواب: سبق معنا في شرح أو الكلام حول هذه الآية بيان أن المراد بالذين آمنوا هم من آمنوا إيمانا صحيحا بأحد الأنبياء السابقين، وأصحاب الأديان المحرفة هؤلاء لم يؤمنوا إيمانا صحيحا. وذكرنا أن اليهود ينقسمون إلى قسمين: يهود آمنوا إيمانا صحيحا بموسى، ويهود وقعوا في التحريف وغيروا وبدلوا، وكذلك النصارى وكذلك الصابئين وغيرهم. ولذلك لا تدل هذه الآية على تصحيح الأديان المحرفة، وإنما تدل على أن من كان مؤمنا بنبيه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الأديان السابقة، من كان مؤمنا إيمانا صحيحا بنبيه فإنه داخل في عموم الآية إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، إذا كان مؤمنا إيمانا صحيحا دون ما عداه ممن وقع في التحريف والتبديل. السؤال الثاني يقول: كيف يتم تمييز مسائل أصول العقائد من فروعها وجزاكم الله خيرا؟ تمييز مسائل أصول العقائد من فروعها يتم بالنظر إلى كثرة الأدلة وقوتها الواردة في المسألة، كثرة الأدلة وقوتها الواردة في المسألة، قوة الدلالة فيها. فمثلا أصول أركان الإيمان الستة مثلا من أصول الاعتقاد بقوة الأدلة الواردة فيها وكثرتها وقوة دلالتها، وكذلك جملة من المسائل الاعتقاد الأصلية. أما بعض الجزئيات والفروع وبعض الصور الجزئية لبعض الفروع الاعتقادية قد يرد فيها دليل ظني، فتكون من قبيل المسائل الظنية التي لا يلزم فيها اليقين، وإنما يكفي فيها غلبة الظن، غلبة الظن. وتفصيل ذلك في درس العقيدة بإذن الله. يقول السؤال، وهذا مرتبط يبدو بالسؤال هذا بالسؤال الذي قبله، يقول: كيف نجمع بين القول بأن مسائل العقيدة لا تثبت إلا بدليل يقيني وتبرير الأشاعرة في رفض قبول أحاديث الآحاد زعما منهم أنها لا تفيد اليقين والأصل فيها الظن وجزاكم أو خيرا؟ لم نقل أو لا أذكر أنني قلت بأن مسائل العقيدة لا تثبت إلا بدليل يقيني، وإنما فرقت في الكلام، قلت أن أصول الاعتقاد لا بد لها من دليل يقيني، أما فروع الاعتقاد فقد تثبت بدليل ظني، فقد تثبت بدليل ظني فروع الاعتقاد أو جزئيات الاعتقاد. أما الأشاعرة فإنهم يرفضون قبول أحاديث الآحاد زعما منهم أن أي مسألة في العقيدة لا بد فيها من دليل يقيني، وهذا غلط. وبينا أن مسائل الاعتقاد منها ما هو أصول يلزم منه دليل، يلزم للاستدلال له دليل يقيني، ومنها فروع لا يلزم من الاستدلال لها دليل يقيني، وإنما يكفي فيها غلبة الظن، ويعني تكون الدلالة فيها أقل من دلالة اليقين، وقد تكون مسألة من مسائل الاجتهادية التي فيها أكثر من قول لأهل السنة والجماعة بناء على أن الدليل فيها غير ظاهر، وإنما هو دليل ظني محتمل. والله أعلم.